عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول:

قال الإمام أحمد أن من صلى في صندوق النزول كل سنة سنة عند البدوي يجمع الملايين، وصندوق النزول عند الحسين يجمع الملايين. الملايين اللي موديها فين؟ بتتقسم. ما ينفعش نقول دي حرام ولا شك انها حرام، لان النذر لغير الله شرك، لان النذر لغير الله شرك. يقال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه من علامة اهل الايمان انهم اذا نذروا لله عز وجل اوفوا بنذرهم لله عز وجل، فلا يظهرون هذه الاحاديث. اللهم لا تجعل صدري وثنا يعبد اشتد غضب الله. يا الكلمة دي ما حدهاش، اشتد غضب الله. غضب الله صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته. غضبه لا يشابه غضب المخلوقين. ككل صفة من صفات الله عز وجل أثبتها يثبتها له كما ذكرها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على من؟ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب سؤال، هل اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا؟ في هل اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد في أي مرحلة من مراحل التاريخ؟ الجواب لا. يقول ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثات الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فلم ينقل أبدا أن قبر النبي اتخذ وثنا يعبد، بل إن الله عز وجل قد استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل قبره الشريف عن منبره. سيدة عائشة تقول رضي الله عنها: ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرتها ودفن في حجرتها ومات بين سحرها ونحرها، واختار بينها ليمرق فيه في آخر حياته. طيب هل بني المسجد فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ Yeah. وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم.